جعلنا ذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا بالدين وتقبل منا يا ارحم الراحمين. قال والثامن ان تكون بمعنى الا في الاستثناء وهذه ينتصب المضارع بعدها باضمار عن كقولك لأقتلنه او يسلمه وقوله وكنت اذا يعني الا ان يسلم لا يسلم منصب عن مقدره وكنت اذا غمزت قناه قوم كسرت كعوبها او تستقيما يعني اذا فيها القناه دي بيحط الرمح فيها فعلها القصبه فيها نواتئ فيها العقد ولا فيها نواتئ يعني اشياء بتبرز منها قال اذا امسك هابني بعد ذي عندك النواتئ ما يقضي انسنع يقضي كلها قبل الا اذا هي مستقيم ما بيكسر كعوبها اذا هي مثل عام نصها يعني كما جي الصلاة ناس من أيش أبعد مظاهر الفساد إلا إذا هم مستقيمين ما أنا في حاجة تسويه إيه القناة العصا لأن الرمح ما بلا بجوه قطع حديد في يعني في إيش في قصبة فساد اشتري النواة إذا الأشياء المظاهر الفساد تجيب عثا لا لا عاوش مالك وانا حق الرمح العصا وين انت أخبى حق السيد ما ظهر لك مش قلت قلت الرمح ما قريته رماح اللي يحطه على التلفزيون الحربة هذا عنده حبي فيها ايش فيها قطعة حديد في علاه بس والباقي قصبة قصبة يعني مثل عندك يعني ايش عصبة يعني قصبة قصبة من الشجر عودي يعودي يحطوا دعنك في علاه ما بيجوا كل حديده لا لا بيجوا ايش والباقي بيجوا عباره عن عودي قصبه هذا القصبه بعض المرات تجي فيها ايش نواتي يعني اشياء تبرز كذا قال انا اذا مسكتها بنبعد النواتي بنخليها يجي مسنع كلها قبل ما جاء فيها شيء ناس القصد انه اذا يعني وصل عند قوم يبعد كل ذي بي الشناغب يعني كل مظاهر الفساد العواجه بيبعدها لا ما ايش يبعدها كلها الا اذا ايش اذا جاء سابرين فما ما يحتاج وكنت اذا غمزت قناه قوم كسرت كعوبها او تستقيما وحمل عليه بعض المحققين ما قوله تعالى لا جناح عليكم ان ضلقتم النساء هنا الحين احنا قلنا فيما مضى انها بتاتي لاحد الشيئين صح انا ايضا باين نقول ما احنا في حاجه نقدمها معنا الا ولا بنفهم احنا بنحتاج نفهم ما ان بحتاج لما هو ضروري ان ضروري ما بلا المساله احنا قلنا ما احنا في حاجه احنا اذا انتم تذكروا قلنا بكثير من المعاني ما هي ضروري يعني احنا بنفهم كونها لا احد الشيء لاني اذا قلت احنا ايش لا أقتلنه أو يسلم يعني لا بد أن يحصل أحد الأمرين إما إيش يقتل ولا يسلم ما معناه كذا ما إحنا بحاجة نقول إلا أن يسلم معناه أنه بيحصل مني بيحصل أحد الأمرين إما أقتله ولا إيش ولا يسلم فهمنا المعنى المقصود من كان أحد الشيئين أو لا هذي قلنا لكم معنى إذا قلت أحد الشيئين ما بالله هنا أنه حين يقول أو يسلم منصوبة أريد أن هنا بحتاج يجي المعنى انه بيحصل منه قتل يحصل مني قتل ولا ايش ولا يحصل اسلام او اسلام منه اما ان يحصل ايش اما قتل مني واما ايش اسلام منه يصبر مصدر على مصدر انت تصبح بحتاج ان هذا او سهلة اذا قلنا او معناها الطبيعي بان يفهم الكلام ما احنا في حاجة معناها الا حتى معناها الا هذا ما بنفهمها أقتلنها أو يسلم يعني ما أقتله ولا يسلم ما هو مفهوم هذا المعنى يعني معنى واحد من هذا بس ما هو ضروري يعني مثل ما بيحصل هناك يعني إذا تقدم العطف إذا العطف بعد طلب ولا بعد ما بيقدروا مصدر افهم مصدر من الكلام السابق إنه بيحصل كذا ولا كذا يحصل أن قتل مني أو إسلام منك ما معنى كذا حين يقول لا أقتل أنه بيحصل القتل مني أو إسلام منك ضروري يحصل واحد من الاثنين. هذا الكلام هنا قالنا معنى إلا صح. قال وحمل عليه بعض المحققين ليش قالنا معنى إلا؟ إيش لا أقتل أنه إلا أن يسلم ما نقاتل. ورجع يحتاج يقدر يعني لا أقتل أنه في كل حالة من الحالات إلا أن حالة أن يسلم حالة الإسلام ما نقاتل في هذه الحالة. إيشنا كذا حين نقدم؟ لأن حين تقول إلا أن يسلم ما إذا استثناء قال معنى أو إلا وهذا مستثنى من إيش؟ العموم مفهوم يعني حين قلنا قلت لأنه إلا في حالة الإسلام يعني في كل حالة إلا في حالة الإسلام واضح؟ إيه؟ ها؟ هو اللي يشتري على المرات حين أقول له إيه يعني يستثني ولا يدخل مستثنى منه بيجي هو يحلم خصوصا إذا هو عام عام زي لا قلت لأنه يعني أو يسلم يعني في كل حالة إلا أن يسلم لا قلت إلا أن يسلم يعني في أي حالة إلا أن يسلم واضح؟ هو شيء أن تفهموا معنا الكلام عنده واضح؟ بلا قلنا لكم إحنا قلنا لكم قبل بقى يصبر كل نحملها على أحد الشيئين ولا يجي لنا مشكلة ولا لا ما ليش ما هو ثابت؟ ما معنى أنه بيحصل واحد منهم من ملكة إلا الإسلام إلا ما حين أقول لا أقتل أنه هو يسلم يعني ضروري ما يحصل أحد الأمر ما يسلم ولا أقتل ما معنى كذا؟ ما معنى كذا فجأة المعنى على أحد الشيئين وإذا هو الأصل والأكثر ولا ما إحنا في حاجة نقول معاني جديدة ونتكلمنا معنى إلا لو المستثنيات يعني نحمل الكلام ما لا إيش ما لا يطيق ولا ما يعني ما شيء ما هو مفهوم منه لا ما هو إن قال يسري ما قبها أن يعني إلا يعني قدوا مصنصه يحتاجوا يقدرون إيش مستثنى اللي يخبر الكلام هذا الحين قال وحمل عليه بعض المحققين قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة واضح معنى الآية قال ما عليكم حاجة ما عليكم شيء إذا طلقت النساء إذا الأصل إذا طلق واحد المرأة ما قد قربها ولا قد إيش ولا قد سمى لها مهر ما يجي لها نص المهر يعني أصل إذا قد طلقها قد دخل بها يجي لها مهر وين جاءوا قد إيش؟ وين جاءوا قد سمّوا يجي لها نص المال إذا ما قد سمّوا ولا قد دخل بها ما يجي لها يقولوا يجي لها متعة بس لا واضح؟ هذا الحين قال ما عليك لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن يعني إلا إذا مسيتهم أو فرضتم ما قد عليكم جناح قال قال فقدر تفرضوا منصوبا بأن مضمرة هذا بعض المحققين لا مجزوما بالعطف على تمسهن لئلا يصير المعنى لا جناح عليكم فيما يتعلق بمهور النساء إن طلقتموهن في مدة انتفاء أحد هذين الأمرين لأن قال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم يعني مدة لم يعني مدة عدم أو مدة انتفاء المسيس مدة عدم المسيس ما بيقولوا ما مصدرية ضربية حيثنا أنا مصدرية ضربية كأنه قال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء مدة انتفاء المسيس فهمنا من مدة انتفاء مدة انتفاء المسيس ما هو سابر يقول أو انتفاء أو الفريضة أو انتفاء الفريضة يوم لو قال مدة انتفاء المسيس أو مدة انتفاء الفريضة يعني في واحدة منهم لا جناح عليكم إذا طلقتمهم في مدة انتفاء المسيس ولا في مدة انتفاء الفريضة فأنا ما جناح عليهم قال ما هو سابر الكلام لأن معناه حين أقول ما لا جناح عليكم إذا طلقتموهن في مدة انتفاء المسيس أو يعني في مدة أحدهما صح؟ يعني أنه إذا مثلا إذا قد مسها إذا انتفى المسيس ما جناح عليكم لو حضر الآخر لأن قد انتفى أحدهما ولا وكذلك لو انتفى الفرد التسمية يعني ما عليك شيء ولو قد وقع ليش المسيس لأن قد انتفى أحدهما فقال إذا ما سبب يقول في مدة انتفاء أحدهما لأن ما هو كذا لو أنت في أحد المسيس وقال باحتي يعني باجيب عليك لو أنت في المسيس بالتسمية باجيب عليك نصف المسمى لو أنت في التسمية وقلت باش قلت بالمسيس باجيب عليك المهر أيوة قال إذا ما ساب الله جناح إذا حملنا على أو هذا يعني كلام بعض المحققين ذي قال واضح قال إيش قال لا جناح عليهم فيما يتعلق بمهور النساء قال إيش لئلا يصير المعنى لا جناح عليكم فيما يتعلق بمهور النساء إن طلقتموهن في مدة انتفاء أحد هذين الأمرين، حين يجعل أولى أحد هذا الأمرين. قال يعني معنى كذا، مع أنه إذا انتفى الفرض يعني التسمية، إذا انتفى الفرض دون المسيس الذي ممار المسيس يعني إذا انتفى دون الدخول، وإذا انتفى المسيس دون الفرض الذي ما نصف نصف المسمى. إذا في كل يحتاج إيش لزوم ما هو ما بالشيء. فكيف يصح نفي الجناح عند انتفاء أحد الأمرين مع أنه بيجب؟ لا ما مش عما بيشتي ما بلا ربما منها حصلت بعد اشتي لا دي هال المهر ولا مش المسمى ولا المهر ما عليكم إذا كان مكتوب لا جناح يعني ما عليكم شيء. خلاص ما عليكم شيء. خلي المتعة غير الثانية المتعة غير المتعة. ما علينا هذا بيقول لك خليها يعني مشتوى من الفرض ومن الليل. ما عليهم عليكم منهم شيء من المهر، ما عليكم شيء من المهر. لا لا خليها المتعة الثانية. ما عليكم شيء من المهر. إذا طلقتهم وإذا ما قد مسيتهم ولا قد فرضتهم ما عليكم شيء. ما من الآية بالله إلا أحلامه اشتي الآية ما عليكم شيء. خلينا في نحن في تفسير الآية ذا الحين احنا في قوله اشتي من احنا نقول حين يقول ما عليكم شيء وقد لزمه لزم أن المهر ولا نصف ثالي ولا نصف المهر ما عد ثبرت على هذا المعنى إذا حملنا أو على ايش أحد الأمرين. إذا قال بأن نحمل أو أن المراد فيها ايش إلا كيف يا بدي يعني لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما في مدة في عدم إيش عدم المسيس إلا أن تفرضوا صبر يشتي على هذا الكلام واضح يعني لا جناح عليكم إن طلقتم النساء في مدة عدم المسيس إلا أن تفرضوا عليكم جناح هذا كلامه في هذا كله إذا عطفنا على إذا عطفنا إذا إيش إذا عطفنا إيش نحنا لا عم نجعلها عطفا نجعلها معنى إلا يجي له يجي يسبر المعنى لهم لكم كيف يشتي سهل سهل ما هم ما يشتي دحين وش أراد القائل المحقق في ذا الآية ما هم يشتي إلا من المهر قد يجوا ما فرض المتعة لا بعد ما جاء كان بشي متعة ولا ما ادري وش يشتي انا مش انه ما بالنسبه للايه قد وضح الاستدلال بها ولا تمام بارد عليه قال ولان المطلقات قال ايش فكيف يصح نفي الجناح عند انتفاء احد الامرين بس ولان المطلقات المفروض لهن قد ذكرن ثانيا بقوله تعالى وان طلقتموهن هذا شيء يعني دليل اخر من الايه يشتي يعني في الايه دليل اخر على انها معنى الا ما هو ثابت على معناه قالوا شو قال حين ذكر المطلقات يعني كأنه قال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوهن أو تفرضوا لهن فريضة صح قال ها يعني في مدة انتفاء المسيس وانتفاء ما لم إلا أن تفرضوا لهن إذا حين يقول ما عليكم جناح في إذا انتفى المسيس يعني ما إذا ثبت المسيس عليكم جناح هذا يشتنى مفهوم كذا واضح لكن أليش إلا أن تفرضوا لهن فريضة ما قد ذكر إذا ما فرضنا إذا فرضنا قال ولأن إيش لأن المطلقات المفروض لهن قد ذكرن ثانيا قد ذكر الفرض قال أن تمسوهن أو تفرضوا لهن قال يعني إشتين قد فهمنا المسيس حكم المسيس من هذا من مفهوم المخالفة ما جناح عليكم إذا طلقتم النساء إذا لم تمسوهم يعني مفهوم أنكم إذا قد مسيتهم عليكم جناح واضح إيه بقينا قال في أن تفرضوا ما هو قال إيش ما قد ذكر فاحتاج يذكرها إيش بعد ورجع قال بعد إيش قال ولأن المطلقات المفروضة لهن قد ذكرنا ثانيا بقوله وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم قال وقد فرضتم فنصف بين المفروض لهم وترك ذكر الممزوزات لماذا قدم من المفهوم؟ ظهر يمكن فهم الممزوزات وحينها مثل الشر، وهنا ما فهمنا في أهي إلا يشتي لهم سواء إن يوم كلهم بدون مفهوم جمع ليش يذكر واحدة دون الثانية؟ واضح؟ قال لما تقدم المفهوم ولو كان تفريضه مجزوما لكانت الممزوزات والمفروض لهن مستويان في الذكر. جاكد الأفادية يقول ماذا جناها عليكم إذا لم تمسوهن أو إذا لاش لم تفريضه لهن، جاكم معنى ما إذا مسيتهم عليهم جناح، إذا فرضتم عليهم جناح. يبقى نفهم قال مع حكم الجمع، لكن حين يجيب حكم المفروض لهن يعني الناس إن ما قد فهمنا حكمه، حين يجيب حكم المفروض هذا كلامه، وحين يجيب حكم المفروض الايه المفروض لهن ولا يجيب ذكر المسميات، لأن المسميات قد فهمنا والمفروض ما قد فهمنا، هذا كلامه كلام بعض المحققين. ولو كانت مفروضه مجزوما لكانت المنسوسات والمفروض لهن مستويين في الذكر بس. واذا قدرت او بمعنى الا خرجت المفروض لهن عن مشاركه الممسوسات في الذكر، ما جاءتها المشكله اذا قدرناها معنى الا جاء ما قبل فهمنا ايش الممسوسات. لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن، يعني اما اذا مسيتهم فعليهم جناح من ناحيه المفروض، وذاك ما هو داخل فيه هذا كلام يشتم احنا قبا ها يعني ما جاء فيه دلاله نشتي حين نذكر المفروضات فيه دلاله على ما قد فهمنا حكمها من الآية ايه، لكن حين نذكر المفروضات ولا ذكر المسمى يعني هذه المسمى ما راح ذكر المسمى يعني لان في الايه الاولى يعني شرط اذا لم ما لم تمسوهن او تفرضوا يشتي احنا ما فهمنا الا الشرط في ما لم تمسوهن وذيك ما استثنى. واضح حكم الممزوز عدم الممزوزة يعني ما لم تمسوا حكم الممزوزة بدون واضح إن قد عليهم جناح من مفهوم مفهوم المخالفة، لكن لو ذاك معطوف عليهم جو مفهوم مثله، لكن حين يذكر حكم المفروضة لأن ما قد مفهوم يعني ما هي مثلها في الحكم ما هي مشروطة لا ما هو إلا ما هي معنى أو تفرضون ما معنى ما لم تمسوهن أو ما لم تفرضون أيه. ما معنى كذا على كلام بعض الحديث يجي لنا من الزمن نحن إذا يقول ما لم تمسوهن ما إذا مسيتم تعال جناح وما لم تفرضوهن لا جناح عليكم ما لم تفرضوهن ما إذا فرضتم عليكم جناح. قال ها لا ما قد فهمنا ما في الفرض، فهمنا حكم المسيس ولا قد فهمنا حكم الفرض. الدليل أنه ذكر بعدها في نفس الآية الثانية حكم الفرض حين ما فهمنا، إذا الدليل ما هي كلها معطوبة ما هي حكمها واحد ظهر أو لا قال بعدها خلي إلا زعلة، لكن إشتي حين لا يأكد له ماذا ما يأكد يعني وش السبب يعني بفرق بينهم ظهر ذا الكلام ولا لكم واجبين عبد السجا وراي قال حسر قال وإذا كثرت أو بمعنى إلا خرجت ما لم لا جنى عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن إلا أن تفرضوا لهن. نحن نقول لا جنى عليكم ما لم تمسوهن إلا أن معنى إيش؟ ما نشتي يعني في أي يعني ما لم تفرضوا ورجع كأنه بيستثني من حالات عدم الفرض. قال إلا في حالة ولو ما فرضوا منها حالة عدم الفرض ما لم تفرضوا إلا حالة واحدة إذا قد مستيقظوا ولو ما فرضوا يعني. استثناء من حالة ما لم تفرضوا لأن الحين يقول ما لم تفرضوا يعني في أي حالة لم تفرضوا ما عد عليكم أو لا ورجع استثناء منها قال إلا إيش أن تمسوا إلا أن تفرضوا ولو ما قد مستيقظوا يعني الحين يقول ما لم تمسوهن لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن يعني في كل الحالات اللي ما مسيتوها ما عليكم شيء ورجع استثناء منها حالة إذا فرضتوا استثناء من حالات عدم المسيس عند ما يفرض وما به المسيس ما هي قال لا يعني ما هي داخلة في ذا الحكم. هذا كلام بعض المحققين. وأجاب ابن الحاجب عن الأول بمنع كون المعنى مدة انتفاء أحدهما بل مدة لم يكن واحد منهما. جميل جميل ذا الكلام الأول إنه قالنا من ناحيته أولا قال لا جناح عليكم إذا مدة انتفاء أحد الأمرين، وقال ما هو صدق بينتفي أحد الأمرين ويلزمكم فيه. قال من حق كذا، قال إنه إيه ما هو صدق إنه بينتفي أحد الأمرين وعاد يبه جناح حين يجي الأمر الثاني قبل أن ينتفي الأمرين جمع. هو قال كذا، هذا الأول جوب على هذا. قال هذا أصلا هو فهم هناك إن يشتي لأحد الشيء، لكن معنى العمومة دي بدنا نقول لكم سابقا في الواقع معنى الجمع قبل حين هذه سياق النفي. هنا أقول لا تجالس زيدا أو عمرا، يعني لا تجالس الاثنين جمعا، وكان ال ال ال الايش حين في سياق النفي. نقول لكم مثلا نكرة قاعد في سياق النفي عمت، وذا مثلها لأنها أحد غير معين، لأنها بتدل على أحد الشيئين وغير معين، لا أو عمرا أي يشملهم جمعة، لا تجالس زيد ولا عمر، لأن نهايتك عن مجالسة أحدهما، فأي واحد جالس أنت تخالف. يعني لا تجالس واحدا منهم كأنه قال، واضح؟ هنا قال نفسرها كذا، نقول حين يقول إيش لا جناح عليكم إن طلبتم النساء ما لم تم يعني ما لم يحصل أن تمسوهن أو تفرضوا لهن، صبرت ما لم يحصل أحد الأمرين، ما لم يحصل واحد من الأمرين. إذا قلنا ما عاد جاء الإشكال الأول، حتى حين أقول لا جناح عليكم إن طلبتم النساء ما لم يحصل أحد الأمرين، فإذا حصل إيش المسيس ما يعني قال ما لم يحصل أحد الأمرين، حصل أحد الأمرين. إذا حصل أحد المسيس حصل أحد الأمرين، إذا حصل إيش التسمية أو الفرض كده حصل أحد الأمرين، وما بلا قال لا يحصل أحد الأمرين، يعني لا يحصل شيء منه. إشين إحنا حين نغير الكلام حين نجعل في سياق النفي، ما جعل الكلام ذا في سياق النفي يا عبد الرحمن، جعل الحين قال ما لم يحصل واحد منهما، جعل في سياق النفي يعني ما لم يحصل كذا أو كذا، إذا قلت ما لم يحصل كذا أو كذا جاء هو إيش جاء عمهم جمع واحد سواء. لا لا أنك فرد أنك قال انتفاء أحد الأمرين، وذا قال ما لم يحصل أحد الأمرين، ذا قال عدم الإيش الجناح مشروط بشيء انتفاء واحد من الأمرين. فرق بين العبارة هنا، أقول وين ولا أقول عدم الإيش الجناح مشروط بأن لا يحصل أحد الأمرين، هذا فرق في المعنى. حين تقول لا يحصل واحد منهم ولا لا ولا ينتفي واحد منهم، فرق حين يقول لا يحصل واحد منهم ولا ينتفي واحد منهم، لا يقول ينتفي واحد منهم، إذا كنت ينتفي واحد لو وجد الثاني، لا حين يقول لا يحصل واحد منهم يعني ضروري هي الاثنين. لا ما يمسك الجمع لا نستفيد العموم من حينها في سياق النفي، لا يستفيد الأحد هي الأحد الأمرين، لكن حين يقول لا يحصل لك واحد من الأمرين لا يمكن لا تحصل لا لا ولا واحد وجد معنا أحد إيه. لا احنا نقول احد الامرين، واش ما عندك احد والشراح يا جماعه، اذا قلت لا يحصل منك احد الامرين يعني انه تسوي واحد وثاني ثالث، يعني لا احد ولا احد الامرين ولا واحدا من الامرين، واش ولا الام ثالث واحدا من الامرين. أنا سبر كلام ولا حاجة. لا معنى واحدا منهما، ما على نفس أنك في الواقع ما أنت عارف، ما أنت داري وش المعنى هو معين، واحد من اثنين دران منهوك. ما هو معنى. الذين يقولوا والله خلي هذه عندك القواعد، يبدو استفهم أنها غير معين، ما عاد سابق تقول أنها معين. تعرفها ما تدل على معين. خلاص ما انتهى، وانه رجل وده واحد من الرجال لا ما داري وانه معنى وين فعل وين فعل لا اذا بتقرأك خالد اي لا يحصل واحد من الأمرين، شرط أن لا يحصل واحد من الأمرين، لا يحصل شيء من الأمرين، لا يحصل واحد من الأمرين، هناك يحتاج أم الأمرين جمع. هذا يا والله ما لا يحصل أحد الأمرين بقى عمل هنا أو لا إذا حصل أمرين حصل أحدهم ها حصل أحدهم حصل أحدهم حصل أحدهم حصل أحدهم ما حصل أحدهم لا إذا حصل واحد ما حصل أحدهم آه قال أجاب الحاج على الأول بمنع كون المعنى مدة انتفاء أحد ما قال لا نشرك كذا نقول انتفاء أحد ما نقول مدة لم يحصل أحدهم حين أقول أحد الرجال يعني أحد الرجال وما عرف هذا إيه لكن هو معين يعني آه يعني عادي مع غير معين هذا الحين قال بالشركات قال لا نقول بما قال واجب الحاج عن الأول بمنع كون المعنى مدة انتفاء أحدهما بل مدة لم يكن واحد منهما مدة لم يحصل واحد منهما وذلك كيف مدة لم يحصل واحد منهما وذلك بنفيهما جميعا أو سابر الله بنفيهما جميعا لأنه نكرة في سياق النفي الصريح بس بخلاف الأول إذا قلنا انتفاع الأمر ما هو نفي صريح ولن المعنى لأن أحد إيه بخلاف الأول إذا قلنا انتفاع أحد الأمرين ما هو الأحد يعني هنا نقول انتفاع قيام زيد أو عمرو يعني واحد منهم ما هو ضروري من انتفاع الاثنين لكن فرق لم يحصل قيام زيد أو عمرو يفرق واحد فالمعنى ذنب هنا يقول انت فادي يا مزيد او عمرو يعني انت فادي يا واحد منهم ما حصل لكن يقول لم يحصل ما حصل يا ما تمام انت انت فادي يا مزيد او قيام عمرو يا تمام قال الحين ايش بخلاف الأول فإنه لا ينفي إلا أحدهما وأجاب بعضهم عن الثاني يعني بيرد للحين بعض المحققين احتج بهذا الآية هنا ما هو سابر إلا أن جديد معنى إلا وبلا إيش دليلين في الآية على أنها ما هو سابر إلا أن تكون معنى إلا ابن الحاج يجاوب على الأول وللحين عاد الثاني قالوا أجاب بعضهم عن الثاني بأن ذيك حين أو شو الثاني قال لهم سواء ما ذكر المفروض بعده المفروض لهن وسكت عن الآيش من فرده قال أجاب بعضهم عن الثاني بأن ذيك المفروض لهن إنما كان لسعيل المكفي لهن ما هو إلا ما قد فهمنا فإيش بنحنا نقول أو نجو معنا ما لم تمسوهن ما لم يحصل أن تمسوهن أو تفرضوا لهن لكن فإذا يعني نفهم إن إذا فرضتم أما إذا حصل أحدهما أن فرضتم لهم أو إيش أو مسيتهم فقد الجناح وهنا الحين ما لا يحط لك كم الجناح في فائدة جديدة اللي يخبر كم هو ما هو إنه ما علف إنه قدوا مفهوم من الكلام ما هو مفهوم من الكلام السابق إنه من نفسه لا يفهم عادة جانب قدر وأجاب بعضهم عن الثاني بأن ذكر المفروض لهن إنما كان لسعين النسل لهن لا لبيان أن لهن شيئا في القبلة ما هو نفس المعنى الأول وقيل أو بمعنى الواوي ويؤيده قول المفسرين إنها نزلت في رجل أنصاري طلق امرأته قبل المسيس وقبل الفرض وذا بقى ما حد يتعوى أشكال لو هو في كذا لو مش يلقبي يا الله إذا استفدنا من أو هذا المعنى أحد الشيء ما لم يحصل أحد الشيء مثل لي قال لك ما حصل أحد الشيء ما على شيء لا ما بنفهم من أو جميعهم ما بلشتين إحنا نفهمنا من حين يقول لم يعني من النبي على تمثلنا وتفريقنا. هو يعني إذا لم يحصل أن تمثلنا وتفريقنا. إحنا بنفهم من نفي العموم بس. حين أقول ما جاءني زيد أو عمرو. يعني ما جاءني واحد منهم. لكن فهمت إن ما جاءني ولا واحد منهم من النفي ما هو من الأو. من معناها الواو. لا اشتنا ما هو انها قرينا احنا فهمنا من النفي نفسه لان اذا هي يعني بدون نفي معناها احد الشيئين ان فيها مخليها ذي المعنى واستفدنا من شيء ثاني اخن اذا النفي قال النكره مثلا يقول واحد ناس في العموم النكره يقول انها جاءت بعد النفي ويعني جاء رجل يقول هذا في رجل ما نفسها هي عامه يعني ما عم نجعل ان الذي افاد المعنى هو النفي واضح ان النفي ذي افاد معنى العموم بس مثل الآية قال والتاسع وفيها قول آخر ثلاثي وش هذا القول وش هو نادر ولا خبر وش هو ذي ما عندي معنى إلا معنى الواو عندك القول الآخر وسلم ما تقولوا قول آخر ثلاثي نفضل أن تكون بها وبينها معنى إلا والتاسع أن تكون بمعنى إله لا لا أدري ولا لو قال وفيها وقيل أنها معنى إله نسهل من فيها قول آخر ثلاثي والتاسع أن تكون إيش بمعنى إله وهي كالتي قبلها في انتصاب المضارع بعدها بإيش بأن مضمرة مثل الذي قبلها في كون منصوب كأن هذا مثل الذي قبلها هذه بمعنى إيش إلا قال نحو لألزمنك أو تقضيني حقي يعني إلا أن تقضيني إلا أن تقضيني حقي الكلام ذا الأول عبسر وأنه ما بالله يدوروا لهم الواقع إحنا أنتوا دارين نفهمنا إحنا قلنا المعنى أنه إذا لا يعني لا يحصلنا أحد الأمرين إما أن يلزمك ولا تقضيني ما بلا إحنا فهمنا هنا حين لا ألزمنك إني بواصل بستمر على شيء هو قالها معناها إلا إن فيها أحد منهم مستمر قال ما يحصل مني هذا الأمر ولا إيش ولا توفيني ضروري على حصل لازمه ولا إيش وفى هنا قلنا بس برا المعنى بكون جعلها بمعنى أو يعني أحد الشيئين قال لازم أنك أو تقضيني حقي وقوله لا أستسهلن الصعب أو أدرك المنى أبصر مانا يشتني أني بقى أستسهل الصعب لما أدرك المنى إذا ما أدركت المنافق وإيش؟ ما عاد يستثل الصعب ما عاد يستثل وإيش كذا؟ خلينا نتجرب من الكلام ده وإيش يستثل إنه أني لا أستثل أنه صعب أو أدرك المنافق أني بقى إما أستثل الصعب ولا يحصل لدي ولا اني بستسهلها لما يحصل ذي جهزت ولا أحصلت من الغاية لأنها الغاية لا غاية يكون ذي أول ولا فما قد ما عاد مستسهلها صعب مش بأحصل هذا ما بلا كان يقول إما يعني إذا بستعرض يعني إذا ما قد إيش حصلت على ما أريد لا أكابد واحكم بس لكن إذا حصل ما حصل بس لا أكابد من أحد الشيء أحد الشيء ما إلا ليش ما يعني ضروري إذا ما حصل نيش تسلسع ما يحصل ولا تسلسع يعني ما يحصل ولا أجد معنى تسلسع أجد وأعتبر السهل إذا حصل لما يحصل ولا كافة لما واستاهلها لما يحصل تمام لكن إما يحصل ولا أجل بمعنى ضروري يحصل أحد الأمران هيا قال ومن قال في أو تفرضوا لهن أو تفرضوا لهن إنه منصوب جوز هذا المعنى في هذا في قال سيأتي واضح فيكون غاية لنفي الجناح لا جناح عليكم لما تفرضوا كما قد فرضتوا قبه جناح واضح لا لنفي المسيح ماشي ما لم تمسوهن او تفرضوا يعني ما لم تمسوهن الى ان تفرضوا تفريض غاية، لكن الوجه يقول لا جناح، لا جناح عليكم إلى أن تفرضوا. ما هو غاية للفرض؟ لا جناح عليكم ما لم تمسوهن إلى أن تفرضوا، ما يجتي تمسوهن إلى أن تفرضوا. قال غاية لنفي الجناح لا لنفي المسيس. لا زال هو الحال، لا جناح عليكم ما لم تمسوهن لما إيش؟ لا جناح لما تفرضوا، كما فرضت على المين. ما ليش؟ ما في شيء ولا قد قال لك من الآية لا جناح عليكم إن ما لم تمسوهن. ما قال ما وزالة. ما بلا قولك أو تفرضوا، ما هو غاية النفي المسيس. يعني ما يشتي ما لم تمسوهن مدة عد انتفاء المسيس إلى إيش؟ إلى الفرض. قال ما نجعل غاية لانتفاء المسيس. لا غاية لنا في المسيس. لا لا ما هو شيء، لا غاية لنا في المسيس. ما هو غاية لنا في المسيس؟ يقول أو تفرضوا لهم أو تفرضوا لهم نفر لا ما لم تنسون إلى أن تفرضوا. ما شيء ما لم تنسون يعني مدة انتفاء المسيس إلى أن تفرضوا. قال لا لا جناح عليكم إلى أن تفرضوا. يكون غاية قال لنفي الجناح لا لنفي المسيح، يعني لا يكون غاية لنفي المسيح. والمعنى ما يقول لا جناح عليكم ما لم تمسوهن مدة انت ايش عدم المسيح، لما ايش لا جناح عليكم لما تفرضوا، لا جناح عليكم في مدة عدم المسيح لما تفرضوا، كما فرضت عليكم ايش جناح. والعاشر التقريب نحو ما ادري اسلم او ودع. قال حين ما نسرع قال ما دريت يسلم، حين قال السلام عليكم يجي سلام ولا ودع، يعني لأنها اطرق بسرعة يشتي، لأنها اطرق بسرعة ما عدلت حين قال السلام عليكم يشتي عاده جاي ولا قد يشتي السلام عليكم يعني خاطره، يعني ذا اللفظ سلام ولا ودع. ها قال يعني انه قريب يعني اسرع اطرق بسرعة، هذا فهمنا قال من معنى او ما معنى انك ما معنى الكلام قلوه مفهوم انك كذا ناهي ومفهوم انك ثابت مثلا ايه سرعة المغادرة مفهومة منه قلوه مفهومة ما بالله ما هو من ذي اي حين يقول ما دريت هو ذا الويش هو ذا انسان ولا قمر احنا قلوه يعني الجمال قلت تشيد اول جمال على كلامه في الواقع احنا نستفيد معنى التقريب لكن ما هو من او لانك اذا ما عدرنت اي الامرين كانه ايش يعني انتهى بينهم التباس والالتباس ما هو لا نتيجه لايش السرعه بس ما عدرنا احد الامرين والله من ذنبي يقول شيء قلنا لك ما دريت هو ذا قمر ولا ايش ولا ادم يعني انها يعني انها ايش انها للجمال ما هو للجمال يعني انها جميل هلا يعني انه منير حين تقول فهم محفيف منير ها الحادي عشر الله ضروري كان لكن الثامن بس كم بس تنبيه